السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا مع تقييم هذا الكتاب، والذي أشرت إليه في لقاء سابق أنه يحتاج إليه كل مفسر، وإن كان الواجب على من أراد أن يتناول هذا الكتاب أن يقف على منهج صاحبه وأن يعرف مذهبه وعقيدته حتى يعرف ماذا يأخذ وماذا يذر. ففي هذا الكتاب ما لا غناء عن أخذه، وفي هذا الكتاب ما يجب أن يطرح ولا يؤخذ، بل ولا يلتفت إليه عوام الناس حتى لا يقع في المحمول. هذا الكتاب كما تعلمون هو تفسير الطبرسي، وحديثنا عن هذا الكتاب جاء في إطار حديثنا عن تقييم الكتب الموجودة والمتداولة من باب كيف نقرأ وكيف نتعلم. وكما بينا هذه قضية خطيرة وهامة كان ينبغي أن نقف معها منذ زمن بعيد، ولكن حينما شاء الله وقدر كانت لنا الوقفة حتى نصل القديم بما سوف نقوله في يومنا هذا. تذكرون أنني قلت لكم إن الطبرسي في تفسيره له أمور لا غناء لنا عنها، فحينما يتحدث عن بعض الوجوه اللغوية، وحينما يتحدث عن بعض الوجوه البلاغية، وحينما يتحدث عن الربط بين الآيات، وحينما يذكر الآراء وينسبها إلى أصحابها، لا غناء لنا عن كل هذا في هذا التفسير. ولكن لا ننسى أن هذا الرجل كما قلنا من ناحية المذهب والعقيدة فهو قلنا عنه إيه؟ شيعي معتزلي. قلنا هذا الكلام إذا أردت أن تأخذ هذا التفسير لا تنسى هذا. وتحدثنا أن وقلنا إن الشيعة انقسمت على أنفسها فرقا كما تذكرون، وقلنا إذا أردت أن تعرف الطبرسي من أي فرق الشيعة فهو من الفرقة الإمامية الاثني عشرية. وحددنا هذا لأن هذه الفرقة لها مبادئ ولها أصول تجتمع عليها، أو أي قضية من خلال هذه الأصول. ومن هنا ما قلت هذا التفسير يجب أن هذا الرجل ينمي هذه الفكرة ويقويها ومن يقرأ هذا التفسير ويسلم له القياد يصبح شيعيا من الاثنى عشرية الإمامية دون أن يدري ودون أن يعلم، وقد ضربنا أمثلة على ذلك. وسأذكر اليوم مثالا أخيرا في هذا الموضوع، ثم سننتقل إلى الناحية لعرض منهج الرجل فيها. هذه القضية التي أريد أن أذكرها لتنضم إلى ما ذكرناه في آخر لقاء لنا، هو ما يتعلق بنكاح الكتابيات. وحقيقة الأمر الأمثلة في تفسير هذا الرجل كثيرة كما قلت لكم في آخر لقاء لنا، ولكنني آثرت أن أذكر هذه المسألة قبل أن أبرح مسألة الإمامية الاثنى عشرية عند هذا الرجل، لأنه تأثر بها بعض الشباب وبعض الذين يقرؤون هذا التفسير أو غير هذا يتبنى هذه الفكرة بالذات التي يقعون فيها وتحدثون بمثل هذا الأمر، بل وينقله بعضهم إلى بعض ويقتل الكثير. هذه القضية هي التي تتعلق بنكاح الكتابيات. أنتم تعلمون علم اليقين أن ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو ما ندين به إن شاء الله تعالى، أما الله سبحانه وتعالى قد أحل لنا نكاح الكتابيات سواء أكانت يهودية أو كانت نصرانية. هذا أمر نحن نعرفه تماما، ولكن هناك فكرة ظهرت وتحدث بها معي بعضهم. يعني أذكر أن شابا وقف وقال لي إن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المشركات. هذا حق؟ قلت له حق. قال لي إذن الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود والنصارى في القرآن الكريم في آيات عدة وأشار إلى أنهم كفروا وأشركوا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن المسألة هم كفر من أهل الكتاب، والآيات كثيرة جدا أكثر من أن تعد أن تحصى الآن. فقال لي في آيات كثيرة جدا هناك ما يقطع بأنهم كفروا وأشركوا، فكيف بعد هذا يجوز لي أن أتزوج بيهودية أو نصرانية؟ أنا قلت لمن حدثني هذا: يا أخي أنتم أعلم أم الله؟ الله يعلم أنهم شتموا، قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله، والله يعلم علم اليقين أنهم مشركون، ومع هذا هو الذي قضى بأن نتزوج منهم. هذه قضية ليست محلا للنقاش وليست خاضعة لعقلي ولا لعقلي، لأن في القضية نص. ولكن كان ينبغي أن نسأل من وراء هذه الفكرة. وراء هذه الفكرة كتب ومؤلفات موجودة فيها تناول لهذه القضية من وجهة نظر معينة. من هذه الكتب تفسير الطبرسي. الطبرسي حينما يتعرض لتفسير سورة البقرة، السورة الثانية بعد سورة الفاتحة في المصحف الشريف، على ما أذكر في آية 21 بعد المئة الثانية، على ما أذكر والله أعلم، أو 22 بعد المئة الثانية حتى. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول فيها في سورة البقرة: ولا تنكحوا من المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. هذا الرجل لما تعرض لتفسير هذه الآية، وانت لما تيجي تقرأ هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، الله سبحانه وتعالى نهى عن نكاح المشركة حتى تؤمن بالله. هذا الرجل لما تعرض لتفسير هذه الآية كيف تعرض لها؟ قال: والله هناك بعض الآراء بتقول إن اليهودية والنصرانية وهم أهل الكتاب تخرج من هذا لأن الله سبحانه وتعالى استثناه. إذن هو يمر على هذا الرأي مرورا سريعا ثم يعود فيقول ولكن ما عليه أصحابنا. أنا لا أقول الكلام الآن بالمرة، أنا أتكلم من ذاكرتي فأنقل لك مضمون ما جاء. فأقول ولكن ما عليه أصحابنا، طبعا أنت مش عارف زي ما قلنا أو أي واحد آخر بيقرأ مش عارف مين أصحابه، لكن إحنا أنا عارفين أصحاب اللي هم بيأخذ مين الإمامية الإثنى عشرية، هؤلاء هم أصحاب. يقول ما عليه أصحابنا أن نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية لا يجوز شرعا ولا دينا بنص هذه الآية، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وينضم إليها آية أخرى وهي الآية العاشرة في سورة الممتحنة، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فبضميمة هذه الآية إلى هذه الآية الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نمسك بعصم الكوافر، وأمرنا ألا ننكح المشركات الكافرات. ثم يقول هذه الفكرة التي تحدث بها هذا الذي تحدث بها معي وهي تنتقل الآن عند كثير من الشباب، يقول لك إذن والثابت من القرآن والسنة أن اليهودية والنصرانية كافرة فلا يجوز نكاحها ولا يجوز أن نمسك بعصمتها. أما عن الآية في سورة المائدة فتقول تعالى بقى الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم، احنا فسرنا هذه الآية في مسجد أبي بكر الصديق، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسك. الآية تمشي مع الآيات إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن الله سبحانه وتعالى أحل لي المحصنة من أهل الكتاب. بنص هذه الآية اليهودية والنصرانية يجوز لي أن أنكحها. التبرسي له رأي آخر يقول لا، وما ذهب إليه أصحابنا وبعض السلف. مين يقول لك بعض السلف ذهبوا له؟ قال إن هذه الآية مؤولة تؤول إزاي؟ يقول لك وهذا ما نقل عن أبي القاسم. أبو القاسم هو برضو يعني من الميلين إلى هذا الرأي، بيقول إن هذه الآية ها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، معنى المحصنة يعني إيه؟ أي المسلمة. وبيقول إن من معاني الإحصان الإسلام، من معاني الإحصان الإيه؟ الإسلام. ولذلك ده وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشرك بالله فليس بمحصن. يبقى اللي أسلم إيه؟ محصن. يبقى من معاني الإحصان إيه؟ الإسلام. فيقول لك إذن معنى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي المسلمات من الذين أوتوا الكتاب. طب ما دام بقت مسلمة طب إيه فايدة ذكرها كده لوحديها؟ طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول والمحصنات من المؤمنات. طب دام هي أسلمت تبقى داخلة فين؟ في المحصنات من المؤمنات. فإيه الداعي لذكرها منفصلة وصفها بأنها من أهل الكتاب؟ المسألة بسيطة، ارجع إلى سبب نزول الآية هتلاقي أن سبب نزول الآية أن بعض المسلمين كان يتحرج من أن يتزوج الكتابية أو المشركة بعد أن أسلمت. يقول لك ناخد مسلمة اصلا ده احسن لي من ان ناخد واحدة كان سبق لها كفر او سبق لها نصرانية او سبق لها يهودية وبعدين اسلمت فمرضاش يتزوج. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه الحرج فقال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي الذي اسلم من الذين اوتوا الكتاب لا حرج في نكاحهن ولا حرج في نكاح المحصنات من المؤمنات. تمام. فيطيعك بهذا الرأي وبهذا القول الذي نقل عن هذا الرجل ان المراد بالمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي الذي اسلم من سبب نزول الكتاب. أو يقول وهناك قول آخر وهو ما روي عن أبي جعفر. القول الآخر يقول لك هذا القول الآخر أن هذه الآية في سورة المائدة منسوخة بالآية التي في سورة البقرة وبالآية التي في سورة الممتحنة. يبقى كان في بداية الأمر المحللين المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ثم نسخ هذا الحكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تمسكوا بعصم الكواكب. بس انتهى الامر. انت لو اخذت هذه المعلومة من خلال كلام هذا الرجل او من خلال من قرأ كلامه واقتنع وألف في هذه المسألة ستجد نفسك من الذين يحرمون نكاح الكتابيات. وعندك الدليل والقول كما قلنا وأدلة تقرأها مسألة تقمع العقل تماما ولا تجد فيها غضبا أن تقبلها. يوم اللي يحصل إن بعضهم يقرأ فهم المسألة كما أراد هذا الرجل أن تفهم وطبعا لأنه هو مذهب الإمامية الإثنى عشرية عدم جواز نكاح الكتابيات وواحد متبني الفكرة وبعدين يطلع مؤلفات والشباب يقرأ فاقتلع بالمسألة لا ما ينفعش تتجوزها ولا ما تتجوزهاش وهتتجوز نصرانية ونشوف الآراء اللي احنا نسمعها. طيب انت حققت المسألة من خلال ايه؟ يقول لك ما قرأت الطبرس او قرأت المؤلف فلاني. طب المؤلف الفلاني ده اصل الكلام اللي جايبه هو نقل مين؟ طب انت تعرف رأي اهل السنة والجماعة في المسألة ايه؟ طب انت الايات اللي قال لك ان السبب بسهولها ان بعض المسلمين كان بيتحرج من نكاح التي اسلمت ها؟ وعايز واحدة تكون مسلمة من الاصل. حد قال لك ان ده سبب نزول وارد فعلا صحيح طلعت فين عشان تسلم دي بدايتك. طيب ولما اكلمك عن ناسخ ومنسوخ لقواعد ان دي تنسخ دي مش اي واحد يقول لك الايه دي نسخت دي وانتهت الامر على هذا. ولو اردنا ناسخا ومنسوخا يبقى الاصل هو سوره المائده من سوره البقره لان سوره المائده من اخر ما نزل والرواية الصحيحة عن أم المؤمنين عائشة إن آخر ما نزل سورة المائدة فأحل حلالها وحرم حرمها. هذه القواعد صاحبنا اللي قرأ لا فاهم أصول النزل ولا فاهم أسباب نزولي ولا فاهم أي حاجة أو لسه بيبتدي بتعلم وراح قارئ وتبنى الفكرة وحرم نكاح الكتابية وأصبح من الذين يحرمون. ومين هم اللي بيحرموا في الأصل؟ الإمامين الإثنى عشرية. وهو يقول هذا الكلام ويعتقد أنه يتبنى سنة ويحمي سنة ويقوم على دين مع أنه يقوم على غير دين. وهذا هو ما نحذر منه. وعشان كده أنا واحد من الناس بعترض تمام على هذا السيل الجرار من المؤلفات. تلاقي واحد عامل بيألف سباك بيألف نجار بيألف وكل مؤلفات في الدين كله عمال ينزل مؤلفات في الدين لا عنده أدنى بصيرة بقواعد التأليف ولا القراءة ولا تجميع المعلومة ولا ولا ولا وكله عمال يألف سيل جرار من الكتب. كل اللي عايز يألف في الدين اليوم بيألف. ويمكن أنا قلت لكم زمان وأنا في معرض الكتاب لما دخلت لقيت سلسلة كتب تحت عنوان عظماء الإسلام مين اللي مؤلف؟ واحد محامي. طب انت يا ابني بتاع قوانين فرنسا ملك مال الاسلام والدين قائل الدين التاليف وعمل لي كتيبين والله عندي في بيتي في مكتبه خدتهم وكتيبين منزلهم من عظماء الاسلام عبد المطلب وابو طالب. اي والله اي والله ما هم حاب. طب انت يعني صاحب قضايا خاصة فجاي في الدين تعمل ايه؟ فكل النهاردة بيقلب كل النهاردة بيتكلم في الدين والشباب بيقرأ وتكون النتيجة وفي شباب مش عارف حاجة ويقعد يتكلم من الناس سواء بقى كان بتاع هندسة بتاع تجارة بتاع راح داخل في الدين فيقعد له وسمع له كلمتين في الأصول وسمع له كلمتين ولا ده عالم عالم بالنسبة لك ان انت في الأصل أجهل من جاهل فهو بالنسبة لك أي كلام هيقول لك هيبارك فهيبقى عالم. لكن يا ابني مين اللي قيمه اللي يقول لك ده عالم تاخد منه ولا تاخدش؟ انت مين اللي يقيمهم؟ من هو اعلم منه ده اللي احنا لدينا بيه بنقوله وده الضياع اللي احنا عايشين فيه الان اللي ينبغي ان احنا نتيقظ له. فدي مسألة طبعا ليها من وجوه كثيرة جدا واعتقد ان انا ذكرت كثير منها واحنا بنفصل سورة المائدة عند تفسير هذه الآية ولا داعي انا برضو ما اقول لك انا بقول لك بقضية خاصة لكن مش هقول لك ايه الرد لان مش موضوع ان انا اقول قضية ربها الآية. فهذه قضية لما ننتقل الرجل من الشق الآخر وهو الشق ده الاعتزال المعتزلة. طبعا أنا هتكلم عن المعتزلة ولن أتكلم بإفاضة السبب لأني هذا أتكلم عن بعض التفاسير اللي أصحابها فعلا هو معتزلي بحت. يعني هقول لك ده تفسير معتزلي بحت زي ما أجي هتكلم عن تفسير الزمخشري معتزلي بحت وقتها أقول لك نعم. من قال لك هذا القول؟ يعني من قال لك انك تفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى الذي اباح لنا نكاحهم هو اعلم مما يقولون. أليس الله بعالم ويعلم أن فيهم أو فيهن من يقول بأن المسيح ابن الله؟ نعلمش يعلم خلاص وأباح لك النكاح منه. ما قالكش بقى هو ليس هناك في الإسلام ولم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع من لم تحن الأول وإياه تقول المسيح ابن الله ولا نبي الله دبع إن ربنا ذكر هذا في القرآن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومع هذا لك تجوز منه. هذا كلام غير مقبول. نعم ودي كتابية عن الشيخ يا رجل يا جاري بتقول لي مجلسية دي كتابية دي هذه كتابية الكتابية لا والله ما اطلعها انت لسه نايم ما تعشيتش يا شيخ كمان لان انا قلت الكتابيات ولو رجعت الشريط اللي جابك هبتدي ذكرها مليون مره يهوديه ونصرانيه. انت جبت الكلام اللي انت بتقوله ده منين؟ لا معلش بقى ركز معايا معلش انت لسه نايم انت يهوديه ونصرانيه. هو المجوس بيبقى اسمه يهودي بيبقى اسمه نصراني؟ انا بسالك سؤال محدد الان لسه بدري على بال معلش لسه على بال ما تصحى اقعد بس شويه كده مع نفسك وبعدين ما تصحى سمعوني الصلاه على خاتم الرسل. فزي ما بقول ان شاء الله تعالى سننتقل للشق الاخر الشق الذي يتعلق بجانب الاعتزال. اولا زي ما قلت ايه انت تسمع كتير قوي المعتزله وعقيده المعتزله والعجز المسلمين تهتم بالحاجات دي تبقى فاهم يعني ممكن تبقى قاعد في نقاش او ممكن واحد يقول لك ابعد اصل ده عقيدته معتزلي انت مش عارف يعني معتزلي ايه هو اصل المعتزله. اولا الاعتزال وفرقه المعتزله واصل المعتزله كان اصلها مدينه البصره. الحسن البصري رجل علم معروف بيسير على مذهب اهل السنه والجماعه يجلس في مسجد البصرة كما بيذكر بعض أصحاب التاريخ في بداية نشأة هذه الفرقة وسبب تسميتها بالمعتزلة. فبيقولوا ان الحسن البصري كان جالس في المسجد بيتكلم، فمما اثار قضية مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب. تعرفين الذنوب بتنقسم الى صغائر وايه وكبائر. اذا مات، اذا تاب الانسان حتى لو كنت على شرك وتبت عفى الله عما سلف، ولكن القضية في من مات على كبيرة وهو مصر عليها ولم يتب منه، يعني شارب للخمر الخمر ومات على هذا، زاني مصر على الزنا ومات على هذا، سارق مصر على السرقة ومات على هذا، مصر على كبيرة ومات عليه، موقفه ليه؟ فكان كلام حسن البصري كما هو عند اهل السنة والجماعة امره مفوض الى ربه، ان شاء عفى عنه وان شاء عذب. دي قضية ما فيها خلاف، نحن كلنا يعني مطروحين لمشيئة مين؟ لمشيئة الله، لمشيئة الله. كلنا غرقانين في الذنوب والمعاصي وكلنا يطمع في لطف الله ورحمته. فهذا ما قاله الحسن البصري. في مجلس الحسن البصري يجلس احد مستمعيه وهو واصل ابن عطاء، معروف انه من علماء البصرة ومعروف انه رجل كان على علم. فبدأ او دخل في حوار مع الحسن البصري واعترض عليه. قال كيف يموت على كبيرة ثم يترك للمشيئة؟ الامر فيه مفصول، دي قضية محسومة. طب محسومة كيف؟ فالحسن البصري بيقول له طيب فبما تقضي عليه؟ انا بقول هو مرجع لمشيئة الله، انت رأيك ايه؟ قال انا اقول هو في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه منزلة بين المنزلتين؟ يعني لاقول هو من اهل الكفر ولا اقول من اهل الاسلام، هو في الوسط. يعني ايه في الوسط؟ قال يعني هو مخلد في النار ولكن ليس كخلود اهل الكفر، يعني عذابه غير عذابه، لكن هو في النهاية ايه؟ مخلد. طب نسميه ايه؟ تسميه مسلم ولا تسميه كافر؟ ما احنا عندنا كده، يا مسلم يا كافر. قال لا، انا لا اسميه مسلم ولا اسميه كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. ثم قام كما تذكر هذه الرواية واعتزل مجلس الحسن البصري. يعني احنا جالسين جماعة اهو، هو راح في سارية عند عمود في مؤخرات المسجد وراح معتزل المجلس وراح قايم مع هناك. فقالوا ان الحسن البصري قال تعبير، قال اعتزلنا واصل. اعتزلنا ايه؟ واصل. فلما بدأ ينمي هذه الفكرة وتابعه بعض الناس على فكرته لقبوا بالايه؟ بالمعتزلة. قالوا ان هذا هو السبب التسمية في كونهم يسموا بالايه؟ بالمعتزلة، العبارة اللي قالها الحسن البصري اعتزلنا ايه؟ واصل. بدأت المعتزلة بهذه الفكرة، فكرة القول بالمنزلة بين المنزلتين، او بيسموها بتعبير اخر الوعيد. الوعد ولا ايه؟ والوعيد زي ما قلت لك هشرح لك الاصول دي بالضبط قوي لما اجي اتكلم عن تفاسير المعتزلة التي تبنت قواعد المعتزلة واصول المعتزلة. كابت دي فكرة سريعة. بدأت فرق المعتزلة تزيد. المعتزلة كان ليهم اصول بتجمعهم وكان ليهم بعض الامور اللي احيانا يتفقوا عليها واحيانا يختلفوا فيها. فيهم فرق بيعتبروها من معتدلي المعتزلة، وفيهم فرق بيعتبروها والعياذ بالله من ضلالية المعتزلة، وزي ما ليهم أفكار بيعتبروها قاطعة بكفرهم، قاطعة بكفرهم. يعني من ضمن أفكار هؤلاء وما عليه غالبية المعتزلة أن المستحيل لا يمكن على الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش يعمل حاجة مستحيلة، يعني لا يجمع مثلا الجسم من طبيعة الحركة. فيقول لك كده ليس في قدرة الله أن يجعله متحركا وساكنا في آن واحد، والله يقول لك ليس في قدرة الله. فالأمور المستحيلة المستحيلة يقول لك غير، يعني غير جائزة ما يعرفش يعملها خلاص. وده طبعا اتهام بالإيه؟ اتهام بالإيه؟ بالعجز. زي يقول لك ما فعله الله اللي تفعل ده هو منتهى القدرة، يعني ما يقدرش يعمل حاجة احسن من كده ولا اكتر من كده، خلاص هو طلع اللي بقدرته خلاص. بس طبعا ده كلام خطير وعقائد طبعا في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. طبعا زي ما قلت ليهم طبعا القواعد بتاعتهم اللي هي المنزلة بين الايه المنزلتين، من ضمن قواعدهم القول بالحسن والتقبيح العقليين. يعني يقول لك لو ما فيش شرع بعقلك تعرف الله وبعقلك تعرف الحلال والحرام والوحش والحلو، بعقلك. فايدة الشرع ايه؟ يقول لك فايدة الشرع ان يجي النبي يبين لك الثواب، ده هتاخد عليها قد كده وده هتاخد عليها قد كده، ويبين لك نوع اصل عند اهل الشرع النص. ولذلك دايما نقول يجد هذا مع النص، هو الاصل عنده ايه؟ العقل. يعني لو جاء ما يتعارض مع العقل، احنا كمسلمين اهو، لو جاني ما يتعارض مع عقلي، زي انا لو فكرت بعقلي زي ما قلنا قبل كده الخوف يتمسح من فوق ولا من تحت؟ قلنا بعقلي يتمسح من تحت لان الوساخه فين؟ تحت. لكن الشرع قال لي امسح منين؟ من فوق. اذا الشرع او النص جاي الان على خلاف ما جاء به الايه العقل. انا كراجل سني واسال الله ان احي على هذا وان اموت على هذا، بقول ايه؟ بقول ايه؟ امنت بالله، بلغي عقلي وبسلم لمين؟ للنص، زي ما كما اراد الله. عند المعتزله لا، المعتزل لو جاء نص يتعارض مع العقل مش يسلمه للنص، لا يأوله النص بما يتفق مع العقل. وعشان كده الاصل عندهم ايه؟ العقل. الاصل عندهم العقل. وعشان كده ما قلت لك برضو عندهم الدين كله بالعقل، وكان ممكن ما تحتاجش شرع خلاص، كل حاجة تعرفها بالعقل. والمسألة دي وانا في محنتي شفتها عشان تبقى عارف ونظرت ناس فيها. يعني كان واحد قاعد من الناس بهذه الفكرة وبينميها في داخل حتى المعتقد والله بين الشباب، بين الشباب. وانا بنفسي والله قال المسؤولين جوه السجن ان يودوه مكان لوحده يعزلوه، لانه كان في منتهى القوة على عقول الشباب. فكنت ساب المكان وماشي. طب وده قاعد كل يوم والله كما اقول لك يشد واحد، كل يوم يشد واحد من اللي بيتبنوا هذه المسألة ان الدين بالعقل. ويجاب لك في مسألة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولي اراء في ان عشان اقولها لك لازم اجيب لك ربها والا هتقتنع ماما. تمام. فعنده الدين كله عقل، مسألة ما كانتش محتاجة رسول، كله بالعقل. وهم بيقولوا كده بالتحسين والتقبيح العقليين، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما ان احنا عندنا غير هذا، احنا عندنا غير هذا، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. لان العقل احيانا بيتبع الهوى، ومسألة الحسن والقبيح عند العقل بتبقى مسألة نسبية. ليه؟ لان الانسان ما يحبه يكون حسنا بالنسبة لا. ولو بقت المسألة بقى حسن عقلي وقبيح عقلي ده كان الخلق قال بعض، لان ما اراه انت حسنا قد اراه انا قبيحا. مش كده ولا ايه؟ طب انا شايف ان شرب دخان قبيح، في واحد يحبه جدا ويدافع عنه شافه ان شيء حسن، مش كده ولا ايه؟ فتمشيها ازاي؟ طبعا كلام مردود عليه باشياء كثيرة جدا، لكن من ضمن اصول هؤلاء القول بالتحسين والتقبيح للعقل. زي ما قلت لك دي امور كثير تفصيل لما تتكلم عن بعض تفسير المعتزلة كتفسير الزمخشري، وازاي بيتبنى هذه الفكر ويزرعها بين الناس. كذلك عند المعتزلة القول بوجوب العدل، ولذلك بيسموهم اهل العدل لانهم لهم بعض الالقاب، فمن ضمن القابهم اهل العدل. اهل العدل او القائلين بالعدل، القائلين بالعدل يعني عندهم العدل واجب على الله. طبعا هذا التعبير لا نقبله، لان واجب على الله من الذي اوجب على الله؟ والله لا يجب عليه شيء. فنحن نقول بالعدل وعدا من الله وليس ايجابا على الله. لما انا قال السنة العدل ايه؟ وعد من الله، وهو صفة من صفات الله، ولكن ليس واجبا على الله. لذلك بيفرعوا عن هذه المسألة يقول لك ويجب على الله ادخال اهل الجنة الجنة وادخال اهل النار النار. يجب على الله، مع ان احنا بنقول ان من الجائز ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن اهل الايه؟ عن اهل النار. وعشان كده بيتفرع عن هذا انهم لما تكلموا عن الشفاعة، ما هو كل قاعدة هتجرك لامور ومسائل معينة، يجوا المعتزلة بيجوا يتكلموا عن الشفاعة، احنا نؤمن واهل السنة والجماعة بيؤمنوا ان شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون ايضا للمؤمنين او لبعض من الذين دخلوا النار حتى يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. عندهم لا، عند المعتزلة لا. ليه؟ لان زي ما قلت لك من باب ايجاب العدل على الله ان اهل النار يبقوا في النار واهل الجنة يبقوا فين؟ في الجنة. فيقولوا اذا من باب ايجاب العدل على الله لا يجوز له ولا يجوز عليه ان يخرج عاصيا يستحق النار ويدخله الجنة، وعلى كده راحوا مبطلين هذا النوع من الشفاعة، مبطلين هذا النوع من الشفاعة. طيب امال ايه المسألة؟ امال فايدة الشفاعة ايه؟ والحياة النظر على الشفاعة وكذا وكذا كذا. قال لك لنقول في شفاعة، ولكن الشفاعة تكون لاجل رفع الدرجات والمزيد فضل. يعني النبي مثلا انتوا عارفين الجنة درجات، فيشفع لمؤمن عشان ينتقل من درجة لايه؟ لدرجة، بس ياخد مزيد فضل بس. لكن يخرج واحد من النار دخله جنة ما ينفعش. لازم انتوا لازم كمسلمين لازم تبقوا صحيح الكلام ده يا اخواننا. والله لازم المسلمين، احنا الان بنمر بمعارك فكريه خطيره، لازم تبقى انت عارف تتوقف فين وسط هذا المعترك. لازم فيقولوا هذا، يقولوا هذا. المهم ان لهم اصول ومبادئ بتجمعهم. من ضمن ما يقول او ما يراه المعتزله، المعتزله بتنفي رؤيه الله في الاخره، رؤية الله في الآخرة تنفيها. وليهم كلام في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. احنا نقول بنص هذه الآية يوم القيامة ان اعلى ما سيصل اليه المؤمن انه سيرى الله. هو يقول لك لا، الله لا يرى. ودي مسألة جاء معنا اليوم هنتكلم فيها اليوم الآن، جاء معنا هقول لك ليه وازاي. اذا المعتزلة بنوا كل شيء بالايه؟ على العقل، على العقل. وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وكان ليهم اصول بتجمعهم زي ما قلت لك ساذكرها في حينها. اللي حاصل ان معظم الشيعة ان لم يكونوا جميعا يحبوا المعتزلة جدا في كثير من ارائهم، لان ارائهم بتتفق مع كثير مما يهواه الشيعة عصير. وإن كانوا بيختلفوا مع المعتزلة في بعض الأمور اللي بتتعارض مع أصولهم لكن غالبية كلامهم هم يحبوا مين؟ أقرب المذاهب لهم مين؟ المعتزلة. ده في تناول الأمور العقدية يميلوا مع المعتزلة أول. طبعا الطبرسي كرجل شيعي من الإمامية الاثنى عشرية زي سائر الشيعة يميل كثيرا إلى آراء المعتزلة، ولا يختلف مع المعتزلة إلا إذا جاءوا بقول يختلف مع الأصول بتاعته وأساسياته. بقى نشوف بقى الكلام ده إزاي من خلال تفسير بذات الواقع، من خلال تفسير كيف المعتزلة بيجوا بالعقل بيتناولوا زي ما قلت لك الشرع وبيحكموا العقل في الشرع. طبعا هنتكلم برضو من ضمن اصول المعتزلة التأويل والتعطيل، ده بالنسبة لصفات الله زي ما قلت لك ده كلام هيكون شرح وهيجي في حينه. لكن خلينا مع الطبرسي لما جه في تفسير سورة البقرة وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. المعتزلة بينفوا أن السحر تأثيرا، السحر عند المعتزلة ضرب من الخيال والوهم ليس له ضار وليس له تأثير، لأن بالعقل عندهم هو مجرد طلاسم وحيل ودي لا تنفع. السنة والجماعة بيروا أن للسحر ضارا وتأثيرا، ولكن في الإسلام ما يبطل ضاره وتأثيره. تمام؟ وده برضه عشان ما حدش ياخد مني الكلام ده يقول ضرر وتأثير يمشي بقى كل واحد يبص وراه وحواليه. لكن شوف بقى اللي بقول لك كملوها ما تروحش كده. قالوا وفي الاسلام ما يبطل ضرره وتأثيره. يعني صحيح الضرر موجود لكن عندك الوقايه والعلاج. اذا لما يجي الطبرسي يتناول هذه القضيه هيميل الى انه خيال ودجل، ولا هيميل الى انه له تأثير وضرر؟ اذا مع مين؟ ها؟ لانه هو بيميل لمين؟ للمعتزلة. ولما يجي يتناول هذه القضية في تفسيره يروح مسكر يقول لك وليس للسحر ضرر ولا تأثير، وانما هو ضرب من الشعوذة والخيال والايهام، بس هو مجرد واحد يلهمك. وان القرآن نص على هذا وما هم بضارين به من احد، والقرآن بيقول يخيل اليه من سحرهم انها تسعب. هو مجرد خيال بس. فيقول لك وضرب من الخيال والدجل والشعوذة. طيب ده في حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم سحر وكان بيخيل انه يأتي اهله ولا يأتيهم، وبعدين جاء العلاج الاسلامي المعوذتان، والمعوذتان زي بيقولوا اقصى يعني او اشد انواع السحر، لان السحر عبارة عن عقد وكل عقدة يجرى عليها طلاق. فقالوا اشد انواع السحر ما يبنى على 11 عقدة، مفيش بعد كده. والمعوذتان كما آية 11 آية، كل آية تحل عقدة. فخلاص طيب الضرر موجود، لكن انا عندي الوقاية وعندي العلاج فالمسألة منتهية، لكن في ضرر ولا ضرر. هم يقول لا الكلام ده مش موجود ومش حاصل ومش حاصل. طب ده القرآن فيه استعاذة ومن شر النفاثات في العقد، قال سعيد من شروم ان يفتنوه بس الله. طب والحديث بتاع شهر النبي ينكروه، والتبارك في كتابه يرده مع علم مذكور فين؟ صحيح البخاري. راح رابط هذا الحديث وحاكم عليه بانه لا يقبل عقلا ولا شرعا ولا شرعا، ويجيب الآية القرآنية ويقول لك يا أخي طب احسبها بعقلك كده، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر طب ما الجماعة المشركين كانوا بيقول للمسلمين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فلو إن النبي سحر لصدق ما قاله المشركون، فالقرآن نفى عنه أن يكون مسحورا، فكيف يأتي حديث يثبت أنه سحر؟ وطبعا في ناس تقرأ الكلام ده وتبصم عليه بالعشرة وتسمعها على لسان بعض اللي بيقول عليهم أهل علم، وأهل علم أهل علم يعني، تسمع الكلام ده على السنتر ونقولوه من هذا، مع أنه طبعا الرد عليه سهل وميسور جدا. الحديث صحيح وصحيح البخاري وهو لا يتعارض مع الآية القرآنية، لأن كان مقصد المشركين هو مسحور العقل والنبي صلى الله عليه وسلم أن يصحف عقلا بس، وهذا ما نفاه القرآن، وهذا ما ولا يمكن أن يصحف عقله، هذا ما نفاه القرآن. طبعا القضية فيها كلام كثير، لكن هو في تفسيره لما يجي يفسر هذه الآية بيتناولها من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر المعتزلة، ويسوق بقى القضية وده كلام بقى المعتزلة، وهي قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة بينفي رؤية الله لا دنيا ولا آخرة، لا تجوز لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب الآية بتقول إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، لما يجي يفسر هو الآية دي يعني العباد يقول لك وقد رأى بعض السلف أنه يجوز رؤية الله في الآخرة، وينقل الرأي ده يذكره لك بما يشير إلى ضعفه ووهمه، عشان أنت من البداية مقبلش عليه وبعد كده راح جايب لك بقى وما عليه اصحابنا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وهيتناول القضية من وجهة نظر مين؟ المعتزلة، لانه وفعلا اصحابه على هذا اللي زي ما قلت لك كل الشيعة بيميلوا الى كثير من اراء المعتزلة، ان الآية تؤول. طب ازاي؟ قالوا إما أن يقال ناظرة أي منتظرة، أو أن الآية على حذف مضاف ويكون المعنى إلى ثواب ربها ناظرة، ماشي؟ يبقى يا تاخد الكلمة ناظرة بمعنى منتظرة، يا إما تاخد الكلمة ناظرة في حذف مضاف إلى، يعني مش إلى ربها ده، إلى ثواب ربه، أو يقول لك إن دي كناية والمراد أنها إلى ربها ناظرة، زي ما تقول إيه أنا متوجه تماما إلى فلان، يعني إيه؟ يعني معلق رجائي وملي وكذا وكذا على فلان، يبقى إلى ربها ناظرة أي قطعت كل أمل وكل طمع إلا في الله رب العالمين، يبقى المراد بالنظر الطمع في كرم الله وثوابه وحده، ويروح بقى واخدها لك بالعقل، روح واخدها لك بالإيه؟ بالعقل. ليش ولا ياخذها لك بالعقل؟ يقول لك تعال النظر بيكون بايه؟ بالعقل. وده العام المعتزلة بالضبط قالوا والنظر اذا قلت فلان ينظر الى فلان فهذا يحتاج الى مواجهة ومقابلة. اللي بتشوفه بيبقى فين؟ بيبقى فين؟ بأفاك مقابل ليكون وجهك، يحتاج الى مواجهة ومقابل. وكذلك انعكاس شعاع، لان انت اصلا لما بتشوف نتيجة ايه؟ ان الضوء بيكون على الشيء المرئي، مش طالع من عينك على الشيء المرئي، يبقى واقع على الشيء اللي انت عايز تشوفه. بدليل انت الان لو قاعد في نوره الشعاع وصل عينك ولا مش هتشوف فيها؟ يبقى الضوء لازم يكون فين؟ على الحاجه اللي انت عايز تشوفها. وعشان كده الضوء بيقع على الشيء اولا ثم ينعكس على عينك ايه؟ ثانيا. فمعنى ان ترى الله يبقى لا بد وان يقع الشعاع على مين؟ على الله، وينعكس منه على عينك. يبقى انت عشان تراه لابد ان يكون في مقابله ومواجهه، لابد ان يكون في تحيز مكان بيحويه، لابد ان هو يكون محل لوقوع الشعاع عليه. يقول لك وهل هذا يجوز في حق الله؟ تقول له ايه؟ يجوز بالطبع، لا يجوز. يبقى لا يمكن تراه، يبقى لا يمكن تراه. نقول له ويسوقك بقى القضية، وده كلام بقى المعتزلة. فعارفين زمان واحنا في اولى كلية، احنا التخصص عندنا بيبدأ من سنة تالتة، فسنة اولى وسنة تانية دول يبقى زي شعب عامة كده تدرس فيها كل شيء. مفيش حاجة اسمها تتخصص حديث او تتخصص عقيدة او تتخصص تفسير او تتخصص دعوة، ده بيحدث في السنة الثالثة. فاحنا في سنة اولى كانوا ابتدوا يدربونا على عمل الابحاث، طبعا بتبقى تحت اشراف دكتور المادة، لان لو اعتمدت على نفسك هتروح في داهية. فكان معانا دكتور وهو مازال موجود لكن الان في الخارج، اسمه الدكتور عبد الستار نصار، كان بيدينا مادة العقيدة. فطلب مني اعمل بحث عن موضوع الرؤية. يمكن الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده يمكن كان اول بحث عملته في حياتي، كان هو موضوع الرؤية ده. وبدأ يديني اسماء المراجع اللي انا ممكن ارجع لها. فاول ما بدأت برأيي المعتزلة في موضوع الرؤية، صدقوني وانا بقولها لكم اقسم لكم بالله، لو لم اكمل القراءة لسلمت للمعتزلة في كل ما قالوا، وكنت منه فات الرؤية. يقول معايا بقول لك اوه استاذ بيوجه، قال لي انت خدت الكلام دول؟ قال لي ارجع بقى للمرجع الفلاني شوف الرد على المسألة دي ايه، والمرجع الفلاني الرد على المسألة دي ايه، والمرجع الفلاني، لان هو لازم كده. ما اتولدتش كده انا يعني بحاسة، لا كنت بحب واعمى، وفي اللي خد بيدي وراني اعمل ايه. فانتوا عارفين المعتزلة في موضوع نفي الرؤية ده جايبين ادلة في منتهى الخطورة. يعني انا ممكن اقولكم دلوقتي كلكم مقتنعين ان مفيش رؤية لله في الاخرة، اهو بدليل ان البداية اهي زي ما قلت لك. طب ردنا على اللي انا قلته ده، الرؤية محتاجة تحيز ومحتاجة جهة ومحتاجة انعكاس شعاع، وكل هذا لا يليق بحق الله، لا يليق بحق الله. تمام. يجوا بقى المعتزلة يمسكوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قوي سيدنا موسى رب أرني أنظر إليك. هو طلب إيه دلوقتي؟ طلب الرؤية. المعتزلة يقول لك تعالى بقى أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى قال له لن تراني، لن تراني بصفة يعني نهب، وجاء بعده فعل مضارع تراني الاستقبال، ده يدلل على التأبيد. ودي واحد ده لغة، ودي واحد. اثنين، ان ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على امر مستحيل، وما علق على مستحيل فهو مستحيل. ليه؟ قال ولكن انظر الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى. في حاجة اقول لك، تعليق الشيء على مستحيل، يبقى هو بقى مستحيل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المشركين انهم لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني جمل عديم الخرم ابره، ده جائز ولا مستحيل؟ يبقى ده دليل على ايه؟ ده دليل على ايه؟ يبقى مش هيخشوا الجنه ولا هيخشوها. ليه مش هيخشوها؟ لان ما علق على مستحيل فهو مستحيل. قال الامر كذلك، قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. طب وهو كان ممكن الجبل يستقر مكانه؟ قال مستحيل، وعلى هذا فسوف تراني دي تبقى ايه؟ تبقى مستحيله، لان بمجرد ما تجلى الجبل جعله جد. طيب ادي اثنين. يقول لك ثلاثه، ان سيدنا موسى لما افاق قال لربنا ايه؟ قال له ايه؟ قال ايه؟ تبت اليك. يبقى اللي كان قاله ده صح ولا غلط؟ كان صح ولا غلط؟ ها؟ كان يجوز او لا يجوز؟ لو امر جائز كان شاء الله تبت اليه. وطلب شيء جائز، وطلب الشيء الجائز لا يحتاج الى توبه. يبقى هو طلب شيء غير ايه؟ غير جائز. يبقى الرؤيا جائزه ولا غير جائزه؟ شوف بقول لك حقنعك 100% انها ما تنفعش. ده انا بقول لك، ده لما بذكرولك الان ده غيض من فايض قطره في محيط، ده هم جايبين فوق. هقول لك ايه؟ فوق ال 200 دليل، وعد بقى وكلام ايه؟ لكن كل حاجه مردود عليها بحاجه، يعني النقاط اللغويه مردود عليها باللغه، مردود عليها باللغه، والنقاط الشرعيه مردود عليها بالشارع. ما فيش اهل السنه ما خللهمش. بس انت لما تيجي تاخد هتاخد منين وازاي؟ فلما تيجي تقرا الطبرسي هيجعلك تقتنع تماما ان رؤيه الله مستحيله، لا دنيا ولا اخره. ليه؟ لان هو في النهايه ايه؟ هو في النهايه ايه؟ معتزل. او مش عايز اقول معتزل، بيميل كسائر الشيعه على راي المعتزله، لان هو اصله اماميه اثنين عشرين، يعني حتى بياخد اراء المعتزله من خلاله، من خلال مذهبه. اذا لما تيجي تتناول هذه القضايا هتتناولها وتحس ان واحد معتزلي بيعرض لك الراي فيصنع منك معتزليا. لكن تعالى بقى، لو ان في راي للمعتزله يتعارض مع ما ذهب اليه الايه؟ الاماميه الاثنى عشريه، يبقى الطبرسي مع مين؟ يرجع لاصله. يبقى ايه؟ اماميه الاثنى عشريه، ويرد راي المعتزله بقى. ايه المثال على هذا؟ ايه؟ الايه التي في سوره البقره، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها شفاعة، يقول لك تعالى بقى زي ما اتفقنا رأي المعتزلة ايه؟ رأي المعتزلة في الشفاعة كان ايه؟ انا قلت لكم لا مش كلها. قلت لك رأي المعتزلة في الشفاعة ان هم بيقولوا ان شفاعة النبي هي لا تجوز غير شفاعة النبي بس، وشفاعته كمان مش ان انت تطلع واحد من النار، لا، ده رفع درجات بس، يعني هي تنفع اللي داخل الجنة بس، لكن ما تطلع ليش واحد من النار وتدخله جنة. رأي المعتزلة. الإمامية الاثنى عشرية بقى بيتفقوا مع المعتزلة في هذا، أو حتى الشعب بصفة عامة بيتفقوا مع المعتزلة في هذا؟ بالطبع لا. ده الشيعة واللي منهم طبعا الإمامية الاثنى عشرية عندهم مش الشفاعة للنبي وبس، لا يا حبيبي، ده الشفاعة للنبي ومن بعد النبي مين؟ الله، شيء عقلي كده بقى تفهمه انت باللي احنا قلناه قبل كده، يكون مين؟ سيدنا علي، وبعد سيدنا علي ها آل البيت، وبعد آل البيت مين بقى؟ بالذات عند الإمامية الاثنى عشرية ده مين؟ الأئمة بقى ال 12 بتوعنا. الناس دول شفاعتهم واجبة، ويطلعوا من نار يدخلوا فين؟ جنة. وعشان كده بقى لما يجي يتناول القضية دي يروح يقول لك ايه بقى؟ وقالت المعتزلة أن الشفاعة لا تصلح لإخراج أحد من أهل الملة دخل النار بمعصية ثم تدخله الجنة، ونحن نختلف مع المعتزلة في هذا. ليه الكلام هنا مش جاي على ايه؟ مع انه في مسائل تانية كتير زي الرؤية وغيرها وغيرها هو ماشي مع مين؟ مع المعتزلة، لكن ده مش جاي على هوا مذهبه، فنختلف مع المعتزلة. ليه؟ يقول لك لان الشفاعة، اسمع بقى، كما يرى اهل السنة، بهم اهل السنة حبيبي الوالد، تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في اخراج بعض اهل النار من النار وادخلهم الجنة، وفي عصمة بعض المسلمين من دخول النار اصلا، وكذا وكذا وكذا. ويرى اصحابنا ايضا، روح بكمل لها الحتة بتاع صحابه بقى، ان شفاعة علي وآل البيت والأئمة جائزة وواردة وواجبة زي ما السلوك. وروح بذكر لك حديث ادي لفظه، احفظه بقى، او مش عايزك تحفظه، انا بحب احفظ الحديث دي. وروح يقول لك والحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اشفع يوم القيامة فاشفع، ويشفع علي فيشفع، ويشفع اهل بيتي فيشفعوا. يشفع مين؟ طبعا الحديث ده صحيح من وضعه، لذلك قلت لك ترجع له، اول ما اقول لك حديث قول له لا معلش استناني بقى استناني بقى، لكن شوف الحديث جاي بلفظ ايه، ويشفع علي فيه فيشفع، ويشفع اهل بيتي فيه فيشفعوا، ويثبت. ليه؟ لان وتعرف هنا اللي مذهبه رايح مع مين؟ مع اللي هو الاصل بتاعه الامامية الاثنى عشرة. اذا هو يتبنى اقوال المعتزلة ويدافع عنها ويقويها ما دامت لا تتعارض مع اصوله، وقت ان تتعارض مع اصوله يطيح بها، يطيح بها ويبتدي يدعم اصله هو، يدعم اصله هو. حديث طبعا له بقية، الكلام في الموضوع دي طويل، وزي ما انتم شفتوا حديث عن اي كتاب ما يبقاش حديث مجرد، وانما من خلال الحديث عن كتاب بناقش على كثير من المعلومات اللي فعلا احنا في حاجه اليها. لكن زي ما قلت لك للاسف الشديد إيه؟